بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع المنصوبات وما زلنا مع المفعول به. وقد وصلنا في قراءة أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى إلى قوله: وشرط كون ذا نقيصا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. في حديثه عن شرط نصب اسم المكان على أن يكون ظرفا مكانيا، شرطه أن يسبقه عامل باللفظ. قال ابن مالك بعد رحمه الله تعالى: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ هذا الكلام تكلمنا عليه بتفصيل عندما تكلمنا على النائب عن المفعول المطلق. تذكرون أننا قلنا ينوب عن المفعول ينوب عفوا عندما تكلمنا على النائب عن الفاعل. عندما تكلمنا على النائب عن الفاعل ذكرنا أنه ينوب عن الفاعل واحد من أربعة، من هذه الأربعة الظرف بشرطين: أن يكون متصرفا مختصا. فهو في هذين البيتين يتكلم عن حكم الظرف من حيث التصرف وعدمه، يتكلم عن حكم الظرف زمانا كان أو مكانا من حيث التصرف وعدم التصرف. فالظروف كما ذكرنا قبل ثلاثة أنواع: ظرف يتصرف، أو ظرف متصرف، وظرف شبه متصرف، وظرف لا يتصرف. أما الظرف المتصرف فهو الذي يخرج عن الظرفية، يخرج عن النصب. طبعا نعرف أن الظرف منصوب. فالظرف المتصرف هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية إلى مواقع الإعراب، ككلمة يوم وأمام، يوم زمان وأمام مكان، تكونان ظرفين: جلست أمام البيت، صمت يوم الخميس، وتخرجان عن النصب. قد تكونان فاعل: جاء يوم العيد. قد تكونان مفعولا: أحب يوم العيد. قد تكونان مبتدأ وخبرا: يوم العيد يوم جميل. لذلك نقول هذا الظرف متصرف. كذلك كلمة أمام، نقول: اتسع الأمام، أحب الأمام، الأمام واسع، تصرفت، أي خرجت عن النصب على الظرفية، ليست ملازمة للظرفية، تصرفت، تغيرت. لذلك يقال ظرف متصرف. طيب، وشبه المتصرف؟ شبه المتصرف هو الذي لا يخرج عن الظرفية، لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن فقط. شبه المتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى أن يكون مجرورا بمن فقط، ككلمة عند وبين وفوق. أقول عند أو من عندي فقط. كلمة عند إما أن تكون ظرفا بالنصب عند أو مجرورة من عندي، قل هو من عندي أنفسكم كما قال، لا شيء غير ذلك، خلاص لا تخرج عن هذا. إما تنصب ظرفا وإما تجر بمن فقط. ولا تسمى ظرفا عند الجر بمن؟ ما هو مرة بذلك، يعني هناك خلاف في تسميته ظرفا اصطلاحا يعني. نعم كما قال. معي يا اخوان؟ جميل. فهذا اسمه شبه متصرف، يعني لم يلازم الظرفيه، خرج عنها الى حدود معينه. شبه متصرف في رائحه التصرف. واما القسم الثالث فهو قسم جامد لا يتصرف، لا يخرج عن الظرفية، كالظرف إذ وكالظرف إذا وكالظرف مذ ومنذ. هل رأيتهما خرجا؟ هل رأيت هذه الظروف خرجت عن الظرفية؟ ولو حتى إلى الجر بمن لا أيضا، ولا حتى إلى الجر بمن. هل رأيت مرة من منذ أو من مذ؟ لا، لم تخرج عن الظرفية قط. أنتم يا إخوان، لذلك قال هذا الظرف لا يتصرف، ظرف جامد. فقسمنا الظرف ثلاثة أقسام: متصرف، شبه متصرف، جامد لا يتصرف. ابن مالك قسمه قسمين، وهذا يعني عمل بعض النحاة أيضا غير ابن مالك، يقسمون الظرف إلى متصرف وشبه متصرف، أو عفوا إلى متصرف وغير متصرف. يجعلون شبه المتصرف وغير المتصرف نوعا، يجعلون شبه المتصرف وغير المتصرف نوعا، فيقولون المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن وإلى غير الجر بمن. معي؟ المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية، يخرج عن النصب كيوم وأمام، إلى الجر بمن أو إلى غير الجر بمن. وأما غير المتصرف فقالوا هو الذي لا يخرج عن الظرفية تماما أو يخرج عنها إلى الجر بمن. فجمعوا النوعين في نوع وسموهما بغير المتصرف، نفس الشيء. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. ما يرى، ما تراه ظرفا وغير ظرف، هذا هو المتصرف في عرف النحاة، فذاك ذو تصرف في العرف. طيب وعكسه؟ قال: وغير ذي التصرف، غير المتصرف ما هو؟ الذي لزم ظرفية أو شبهها. الظرفية معروفة، لازم الظرفية، شبه الظرفية، ما شبه الظرفية؟ الجر بمن، الجر بماذا؟ عموما يقال الاسم المجرور شبه ظرف، عموما يعني الاسم المجرور عموما، يقولون الظرف وشبه الظرف، الظرف وشبه شبه الظرف، الظرف معروف، شبه الظرف الجار والمجرور. فهنا شبه هو يقول ظرفية أو شبهها. طبعا شبه الظرفية هو الجر، الجر بالحرف، لكن هنا في الظرف يقصدون الجر بمن فقط، لأنه لم يرد الجر بغيرها مع الظروف. أنتم يا إخوان، الجر بماذا؟ بمن، الأمر مقيد بهذا. فقال هنا: وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، أي من الكلام. واضح يا إخوان؟ أيها الناس. جميل. قال: ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. طبعا اسم المكان اسم الزمان يقصد الظرفين، الظرفين. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، نحو سرت يوما وجلست مكانا، يعني في مكان يعني. ويستعمل مبتدا، نحو يوم الجمعة يوم المبارك، ومكانك حسن وفاعلا جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. معي؟ هذا متصرف. وغير المتصرف قال: هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، ظرف أو شبه ظرف، يكون ظرفا أو شبه ظرف، يعني مجرورا بمن، ليس مجرور بإطلاق لا، بل بمن تحديدا. قال: نحو سحر، مرت بنا هذه الكلمة، كلمة سحر، إن كانت ليوم معين كانت ظرفا ولا تخرج على الظرف. سأقابلك يوم الجمعة سحر. سحر هي الآن، إذا كانت من يوم معين لا بد أن تكون ظرف، لا بد أن تكون ماذا؟ ظرف. لا يجوز أن تكون غير ظرف، لا يجوز مثلا أن أقول سحر الجمعة على حد قولهم، لا يجوز أن أقول سحر الجمعة كان جميلا مثلا، لأنها إذا كانت ليوم معين وجب أن تكون ماذا؟ وجب أن تكون ظرفا، وجب أن تكون ظرفا. أنتم ما يقال؟ وجب أن تكون ظرفا. فقال هنا نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، إن أردته من يوم بعينه خلاص لابد أن يكون ظرفا ولا يخرج. طب وإن لم يكن من يوم بعينه، لو قلت مثلا سافرت دون أن أحدد سحرا معينا، سافرت مثلا سحرا، سأسافر في سحر، أنتم معي؟ لا بأس، في هذه الحالة تتصرف لا مشكلة. السحر جميل، أحب السحر، ها؟ لا تقصد بها سحر اليوم المعتقد بالسحر بإطلاق، هذا الوقت بإطلاق. تمام يا إخوان؟ نعم. قال فإن لم تريده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. تمام، هذا مثال. قال وفوق، نحو جلست فوق الدار. قال فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. هل هذا صحيح؟ هل فوق لا تكون إلا ظرفا أم تخرج إلى شبه الظرفية؟ تخرج فقط إلى شبه الظرفية. فهو يعني غفل عن هذا الشيء هنا. طبعا سحر لا تستوي مع فوق، سحر تلزم الظرفية ولا تخرج عنها، وفوق تخرج إلى شبه الظرفية. أنتم معي إخواني؟ حتى محمد محي الدين ذكر هذا، قال وثانيهما فوق والتمثيل به، لهذا النوع من الظرف غير من الظرف غير صحيح، بل الصواب أنه من النوع الثاني الذي لازم الظرفية أو شبهها. تمام؟ نعم، فيعني يمكن غفلة من ابن عقيل رحمه. قال فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. قال بعد والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، المفروض فوق ما عند ولد، نعم المفروض فوق يأتي ما عند ولد، والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد طبعا لد بمعنى عندها، جلست لد زيد أو جئت من لد زيد. تمام، قال تعالى وآتيناه من لدنا علما، أي من عندنا، نعم، فإما ظرف وإما شبه ظرف. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، ليس مجرورا بإطلاق، لا مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده، وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. يريد أن ينبه على هذا الخطأ اللغوي، الشائع يقول خرجت إلى عند زيد، خرجت إلى عند زيد، تمام؟ لا، الصحيح خرجت من عندي، من عند زيد. إن أردت إلى فقل ذهبت إلى، ولا تقل إلى عند زيد أيضا، لأن عند لا تجر بإلى، تجر بمن، قل ذهبت إلى زيد. تمام؟ نعم. نعم، متى ستسافر غدا؟ اه، انصب ايضا، قل سحر بالنصب على انني ساسافر غدا، ها سحر يلزم النصب ولا يخرج. بعد ذلك قال وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. نعم، هذا اخر شيء في باب الظرف، وهو النائب عن الظرف. هناك أشياء تنصب نيابة عن الظرف، هي ليست ظرفا لكنها تنصب على أنها نائبة عن الظرف، كما مر بنا أشياء تنصب نيابة عن المفعول المطلق، هي ليست مصدرا لكنها تنصب على سبيل النيابة لأن فيها شبه من المصدر. كذلك هناك أشياء ليست ظروفا وإنما تنصب نيابة عن الظرف. ذكر من هذه الأشياء هنا شيئا واحدا فقط، هو المصدر. المصدر مما ينوب عن الظرف، سنذكر أشياء أخرى. المصدر مما ينوب عن الظرف، طيب الظرف نوعان، مكان وزمان. نيابة المصدر عن الظرف، عن ظرف المكان سماعية ليست قياسية. ينوب المصدر نعم عن ظرف المكان لكن سماعا، يقتصر فيها على السماع. ورد قولهم جلست قرب زيد، جلست قرب زيد موجود في الكتاب هذا، جلست قرب زيد. طب كلمة قرب أصلها مصدر، قرب يقرب قربا، كمثل بعد يبعد بعدا. ورد سمع جلست قرب زيد، يعني المقصود جلست في مكان قربه، أي في مكان قريب منه، يعني جلست قرب زيد أي في مكان قرب زيد، في مكان القرب منه. فناب المصدر، المصدر قرب عن ظرف المكان، هذا سمع يقتصر فيه على السمع، لا يجوز أن تقيس. لا يجوز أن تقول مثلا جلست جلوس زيد، تقصد جلست في مكان جلوس زيد. إن كنت تقصد مفعول مطلق لا بأس، مفعول مطلق لا بأس، جلست جلوس زيد لا مشكلة، أي جلست كجلوس زيد، أنتم معي لا مشكلة. لكن أنت تقصد أن كلمة جلوس ظرف مكان، جلست جلوس زيد أي جلست في مكان جلوس زيد، كما يقال جلست قرب زيد أي في مكان قرب زيد، لا، هذا لا يجوز. نيابة المصدر عن ظرف المكان أمر سماعي. وأما عن ظرف الزمان فمقيس، مقيس، مقيس. أقول مثلا سأخرج نهاية الدرس، يعني سأخرج في وقت نهاية الدرس، سأقابلك بداية الصلاة أو بداية الدرس، أي سأقابلك في وقت بداية الدرس، سأخرج من البيت طلوع الشمس، أي سأخرج من البيت وقت طلوع، وهكذا. ويعرب يقال نائب عن الظرف، نائب عن الظرف. فالمصدر قد ينوب عن ظرف الزمان قياسا، لا بأس، أي مصدر يجوز لك أن تستعمله نائبا عن ظرف الزمان إن استطعت أن تضعه في جملة تناسب، كما مثلا نعم طبعا خرجت طلوع الشمس، سأقابلك نهاية الدرس، سأقابلك بداية الدرس، هكذا النص. طبعا نائب عن الظرف يأخذ حكم الظرف، تمام. إذا مما ينوب عن الظرف المصدر، مما ينوب عن الظرف المصدر. ونيابة المصدر عن ظرف المكان أمر سماعي، ونيابته عن ظرف الزمان أمر مقيس، أمر ماذا؟ قياسي. قال رحمه الله وقد ينوب عن مكان المصدر، قد بالتقليد، قد ينوب عن مكان المصدر السلام، وذاك في ظرف الزمان يكثر، هذا كثير في ظرف الزمان، مقيس في ظرف الزمان، واضح؟ هذا شيء مما ينوب. مما ينوب كذلك عن الظرف الكلمتان، ومحمد معدن ذكر هذا بلاد، الكلمتان كل وبعض إذا أضيفتا إلى ظرف، أدرس كل اليوم أو أدرس بعض اليوم، هما على تقدير في أدرس كل اليوم، أدرس بعض اليوم، أدرس كل اليوم أي أدرس في كل اليوم، بعض اليوم أي أدرس في بعض اليوم. فالكلمتان كل وبعض تضاف إذا أضيفتا إلى الظرف نابتا عنه. كذلك مما ينوب عن الظرف عدد الظرف، العدد يضاف إلى الظرف. أقول صمت ثلاثة أيام، صمت ثلاثة أيام أي صمت في ثلاثة أيام، أنتم معي؟ أقول درست ثلاثة أشهر أي درست في ثلاثة، تمام. هذا مما ينوب عن الظرف. قال ابن عقيل في شرح هذا البيت ينوب المصدر عن ظرف المكان قريبا لقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقاما، فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك. فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوسه. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحن آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، أي عفوا والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد. فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه، قال وهو مقيس في كل مصدر. هذا أمر الله. بهذا انتهينا من المفعول فيه. الثالث من المفاعيل، الرابع عفوا من المفاعيل، الرابع من المفاعيل المفعول معه. المفعول معه، نعم. ما المفعول معه؟ قال ابن مالك رحمه الله: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. نعم، انتبه معي. المفعول معه ما المفعول معه؟ يقولون هو اسم فضلة منصوب قبله واو بمعنى مع، مسبوق بفعل أو شبهه، اسم فضلة منصوب قبله واو بمعنى مع، مسبوق بفعل أو شبهه، ويدل على الشيء الذي وقع الفعل معه، ويدل على الشيء الذي وقع الفعل معه. بالمثال يتضح الكلام. تقول مثلا: نام الطفل واللعبة، نام الطفل واللعبة، واللعبة، اللعبة هو المفعول معه. ماذا يقصد بالمفعول معه؟ هذا اسم؟ نعم، منصوب واللعبة، نعم. فضلا، ليس عمدا، قد أقول نام الطفل إن لم أرد زيادة في البيان، فهو اسم منصوب فضلا قبله واو، واللعبة لا بد من الواو تحديدا، هذه الواو بمعنى مع، لذلك اسم مفعول معه، مفعول اللعبة مفعول معه، أي فعل الفعل مع هذا، مع هذا الشيء. فتقول نام الطفل واللعبة، يعني نام الطفل مع اللعبة، نام الطفل مع، ها، مع اللعبة قبله واو بمعنى مع، مسبوق بفعل نام أو شبه فعل نائم، الطفل نائم واللعبة معي. على ما يدل؟ يدل على الشيء الذي وقع الفعل معه، فاللعبة هي الشيء الذي حصل نوم الطفل معه، أليس كذلك؟ بل مثال آخر، تقول ذاكرت والمصباح، انقطع الكهرباء فجئت بمصباح يعمل بزيت أو يعمل ببطارية وشغلته وذاكرت مع هذا المصباح، فتقول ذاكرت والمصباح، المصباح اسم فضلة منصوب قبله واو بمعنى مع، أي ذاكرت مع المصباح، أي ذاكرت في وجود المصباح. إذا النصف تمام. وقبل الواو يوجد فعل ذاكرت، أو اسم يشبه الفعل، شئت أنا مذاكر وهذا الاسم المصباح يدل على الشيء الذي حدث الفعل معه. مذاكرتي هي الفعل، هذه المذاكرة حدثت مع ماذا؟ مع المصباح، أي في وجود المصباح. تمام؟ مثال آخر، لو أنك جلست تأكل. أستاذ، كان مذاكرة لما رأى المصباح كذا؟ لا، ذكرت المصباح. ليس لما رأى المصباح ذاكر، يعني المصباح ماذا يفعل من برؤية المصباح؟ ذاكر مع المصباح، ذاكر في وجود المصباح. تمام؟ كنت تأكل وجاء أحد الناس أو زيد يأكل وجاء أحد الناس فجلس بجوار زيد ولم يأكل، جلس فقط موجود فقط لكن لم يشارك زيدا في الأكل، فهل يصح أن تقول يأكل زيد؟ الآخر اسمه سعيد مثلا، سعيد جالس كذا فهو موجود فقط، والذي يأكل هو من؟ هل يصح أن تقول تعبيرا عن هذا يأكل زيد وسعيد؟ وسعيد هذا الآن عطف معروف ليس كذلك، صحيح أم لا؟ هو يلمس، هو يصل. تمام؟ فهل يصح أن تعبر عن هذا المقام واحد يأكل والآخر جالس موجود فقط لا يأكل، معه فقط لكن لا يشاركه؟ هل يصح أن تقول يأكل زيد وسعيد؟ العطف هذا عطف الآن، يأكل زيد و سعيد هذا عطف الآن، العطف يدل على الاشتراك، طب هو لم يشاركه وفقط موجود، فالمناسب الآن أن تقول يأكل زيد وسعيدا، يعني يأكل زيد مع من؟ ها؟ مع وجود سعيد، وانتبه لأن هذا الفرق سنحتاجه وسيبنى عليه كلام كثير، فرق بين العطف والمعية. ما الفرق بين يأكل زيد وسعيد وبين يأكل زيد وسعيدا؟ ما الفرق بين العطف والمعية؟ الفرق واضح، حرف العطف إذا كانت الواو للعطف جعلت ما قبلها متفقا في الحكم الإعرابي مع ما قبله، وإن كانت الواو للمعية فما بعدها منصوب دائم وليس له علاقة بحكم ما قبله، هذا أول شيء من الناحية اللفظية. من الناحية المعنوية وهذا أهم، العطف يفيد الاشتراك في الحكم، أي كلاهما يفعل، وأما المعية فتفيد مجرد وجود الثاني دون أن يشترك في الحكم، هو مجرد موجود لكن لا يفعل شيئا. ففي هذا المقام لا أقول يأكل زيد وسعيد لأنه لا يأكل، أقول يأكل زيد وسعيد. ما معنى والمعنى مع سعيد؟ ما معنى مع سعيد؟ المقصود في وجود سعيد، في وجوده كمثلي ذاكرت والمصباح. لما أقول ذاكرت والمصباح ما معنى والمصباح؟ يعني مع المصباح. ما معنى مع المصباح؟ يعني هو يأكل معي؟ لا، أليس كذلك؟ نقول سرنا والقمر، سرنا والقمر الذي سار نحن، هل القمر سار أم سرنا في وجود القمر؟ في وجود القمر. خرجت من البيت وطلوع الشمس، خرجت من البيت وطلوع الشمس، يعني خرجت من البيت مع طلوع الشمس. هل طلوع الشمس أيضا خرج من البيت؟ لا، أليس كذلك؟ فانتبه لهذا الفرق لأننا سنحتاجه، يوجد يعني إشكال صغير سيأتي، استدراك يعني سيأتي وسنحتاج فيه إلى هذا الكلام. فالفرق بين العطف والمعية واضح، العطف يفيد الاشتراك في اللفظ والفعل، في اللفظ والفعل، تمام. والمعية الاسم الذي بعد الواو للمعية منصوب دائما ولا يشترك في الفعل، هو فقط موجود، تمام يا إخوان، هو فقط موجود. طيب هذا هو المفعول معه تعريف، لكن طبعا هناك حالات للاسم الذي بعد الواو. احيانا يجب ان ينصب كذاكرت والمصباح، واحيانا لا يجوز نصبه بل يجب العطف. انتم معي؟ يعني احيانا يجب ان تحمل الواو على انها للمعيه، ولا يجوز ان تحملها على العطف لان العطف لا يستقيم، كمثل ذكرت والمصباح، لا يمكن ان تقول ذكرت والمصباح لان المصباح لا يمكن ان، انتم معي؟ فالمهم هناك حالات للاسم الذي بعد الواو، احيانا يجب ان ينصب ولا يجوز ان يعطف، واحيانا يجب ان يعطف ولا يجوز ان ينصب. يعني يجب ان تحمل الواو على العطف على الاشتراك، ولا يجوز حملها على المعيه. انتم معي؟ سنعرف كل هذا طبعا. واحيانا كما بتعبيري يعني احيانا يكون النصب احسن، واحيانا يكون العطف احسن، لكن لنا استدراك مع كلمه احسن هذه، سياتي في وقت، تمام. المهم قال في تعريف المفعول معه: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقه مسرعه. نعم، ينصب تالي الواو مفعولا معه، ما بعد الواو ينصب مفعولا معه، لكن اي واو؟ يقصد واو المعيه ليس واو العطف. طب كيف عرفنا انه يقصد واو المعيه من المثال؟ سيري والطريقه، هو من يامر؟ يامرها فقط. هل هو يامر الطريقه ايضا؟ لا طبعا، اليس كذلك؟ اذا الواو ليست هنا للعطف، لو كانت للعطف لكان الامر لها وللطريق كذلك، صحيح ام لا؟ لكن لا، تمام. سيري والطريقة مسرعة، طبعا مسرعة يعني سيري مسرعة والطريقة، يعني سيري مسرعة مع الطريق، مع الطريق مع المجد سيري بسرعة، تمام. طيب بما ينصب؟ قال ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو كذا: بما ينصب بما من الفعل وشبهه سبق. هناك خلاف، الذي ينصب المفعول معه ما هو؟ إذا قلنا ذاكر زيد والمصباح، هناك من قال الفعل أو شبه الفعل وهذا هو الصحيح، وهناك من قال بل الواو، الواو وهو المعية هي التي نصبت الاسم، لكن الصحيح أنه الفعل. وهذا الخلاف مما لا طائل منه، إن قلت منصوب هو المعية فلا بأس، ما المشكلة؟ وإن قلت منصوب بالفعل أيضا لا بأس، تمام. لكن هو يرى أنه منصوب بالفعل، فقال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، أي هذا النصب، ذا النصب هو بما من الفعل وشبهه سبق، أي بما سبق من الفعل وشبه الفعل، وليس بالواو في القول الأحق، في القول الأصح. واضح يا إخوان أيها الناس؟ يعني المعنى سيري مع الطريق، سيري مسرعة مع يعني لا تمشي ببطء في الطريق. قال المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة، أي سيري مع الطريق. أو ممكن يعني يقصد سيري مع هذا الطريق. كما يسألك أحد مثلا يريد أن يذهب إلى الزهراء، فتقول له سير والطريقة مباشرة. سير والطريقة مباشرة، يعني سير مع الطريق مباشرة. تمام. قال: فالطريق منصوب بسير، ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة، وأعجبني سيرك والطريقة، فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه واو، وهو غير صحيح. قال: لماذا؟ ابن عقيب سيعلم لنا لماذا يرفضون أن يكون المفعول معه منصوبا بالواو، لأن الواو حرف. قال: لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. ماذا يقصد بهذا؟ عندنا حروف تختص بالأسماء، عندنا حروف تختص بالأسماء، منها حروف الجر، أليس كذلك؟ ومنها ألف، الألف ولا صحيح أم لا؟ ومنها أدوات النداء، هذه من علامات الأسماء كما نعرف جميعا. فهناك حروف تختص بالأسماء، منها حروف الجر، منها أل، منها حروف النداء، منها هذه الواو، هذه الواو التي يأتي بعدها المفعول معه مختصة بالمفعول معه، والمفعول معه اسم، أليس كذلك؟ المفعول معه اسم. طيب، هذه الحروف الخاصة بالأسماء تنقسم قسمين: حروف هي كالجزء من الاسم، وحروف ليست كالجزء. الألف واللام هي مع الاسم كالجزء منه، الرجل، القلم، كأن هذه كلمة واحدة، معناها في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتان، صحيح؟ الرجل الكلمة، والرجل والرجل كلمة، صحيح أم لا؟ هي في الحقيقة كلمتان، ال حرف تعريف من حروف المعاني كلمة، وكلمة رجل كلمة أيضا. السلام عليكم أبا حسين، كيف أنت؟ بخير؟ الحمد لله، لا بأس، نعم الحمد لله، لا مشكلة، تفضل. نعم، أنت اتصلت أمس ليس قبل يومين يا رجل. لا سينبر، يعني أنا أفكر في أن أبدأ في دورة قريبة إن شاء الله، بعد أسبوع هكذا إن شاء الله. كم طالبا هم؟ طيب لا بأس، على كل حال لو كان هناك ذلك فسأتصل بك إن شاء الله. لكن عندنا دورة في الأجرومية، لو عرفت أحدا عندنا دورة ستبدأ في الأجرومية يوم الأحد القادم. تمام؟ يوم الأحد القادم في الأجرومية، ستكون في مساء، في الساعة 9 مساء بعد العشاء. نعم، في 9 مساء. تمام؟ نعم. السلام عليكم، جزاك الله. نعم يا إخوان، فهذه الحروف الخاصة بالأسماء منها حروف كالجزء من الاسم، ومنها حروف ليست كالجزء. يعني حروف الجر لا نعاملها كالجزء من الاسم الذي بعدها. تمام. حروف النداء لا نعاملها كالجزء من الاسم المنادى الذي بعدها. فالحرف الذي يعامل، الحرف المختص بالأسماء الذي يعامل كأنه جزء من الاسم هو الألف. تمام. فهم يقولون عموما هذه الحروف المختصة بالأسماء ليس لها عمل إلا الجر إن عملت. الذي يعمل من هذه الحروف المختصة بالأسماء هو حروف الجر، هذه قاعدة كما قال ابن عقيل. كل حرف اختص بالاسم وليس كالجزء منه ليس له عمل إلا الجر إن عمل. طيب هل واو المعية هذه من حروف الجر؟ ليست من حروف الجر، أليس كذلك؟ إذا لن يكون لها عمل. أريد أن أقول الحروف المختصة من الأسماء العاملة لا تعمل إلا الجر، لا تعمل إلا الجر، ليس لها عمل إلا الجر. إذا سيكون الأمر خاصا بحروف الجر، وأما الحروف الأخرى المختصة فليس لها عمل، ليس لها عمل تماما. ولذلك لا نقول هنا المفعول معه منصوب بالواو، لأن الواو حرف مختص بالأسماء، والحروف المختصة بالأسماء لا يعمل منها إلا حروف ماذا؟ إلا حروف الجر. أنتم معي يا إخواني؟ كذلك مثلا في باب النداء المنادى كما يقول ليس منصوبا بأداة النداء يا، بل هو منصوب بالفعل ماذا؟ المحذوف وجوبا الذي نابت الأداة عنه. بناء على هذه القاعدة الحروف المختصة بالأسماء لا يعمل منها إلا حروف الجر، هي التي تعمل فقط. خلاص إذا وجدت اسما، وجدت حرفا من الحروف المختصة بالأسماء وهذا الحرف ليس من عمله الجر، إذا لا عمل له، ما هي إما أن تجر وإما لا عمل، والتي تجر هي حروف الجر. أنتم معي؟ فإن وجدت اسما إن وجدت حرفا من الحروف المختصة بالأسماء ليس من حروف الجر، اعلم أنه لا عمل له، اعلم أنه لا عمل له، لا ينصب ولا يجر. واضح؟ الحروف الناسخة كإن وأخواتها، هذه لا يمكن أن نقول هي مختصة بالأسماء، نقول هي مختصة بالجملة الاسمية. هناك فرق، مختصة بالاسمها تدخل على اسم ويكون لها معنى مع الاسم، لكن هذه الحروف الناسخة لا تدخل على الاسم فقط بل تدخل على جملة كاملة، أليس كذلك؟ لو أنها مع الاسم وحده فلا يكون لها معنى، لا تقول إن زيدا لأن الأصل زيد مجتهد مثلا، فلو قلت إن زيدا لا معنى لها. فهذه لا نقول هي مختصة بالأسماء، لا نقول هي من علامات الأسماء، لذلك لا يذكرونها في علامات الأسماء، لا يذكرون الحروف الناسخة من علامات الأسماء، قال لأنها تدخل على جملة كاملة. تمام؟ فقال هنا وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه واو وهو غير صحيح. لماذا؟ قال لأن كل حرف اختص باسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر، لأن كل حرف اختص باسم ولم يكن كالجزء منه، ليس كالجزء كحروف الجر، ليست كالجزء. إذا كان كالجزء ها؟ إذا كان كالجزء لا عمل له. إذا كان الحرف كالجزء كالألف واللام لا عمل له. والدليل على أنه لا يعمل أن الحرف أن حرف الجر يدخل فيجر الاسم وكأن هل ليست موجودة. قل مررت بالمسجد، فالباء دخلت على المسجد، أليس كذلك؟ جرت الاسم. إذا ال التي هي أصلا حرف أيضا بسبب أنها كان جزء من هذا الاسم لا تأثير لها ولا عمل لها، وأثر العامل يتخطاها يتجاوزها. أنتم معي؟ فخلاصة يعني هو يريد أن يقول هذه الواو ليست الناصبة للمفعول معه. لماذا؟ لأن الواو حرف مختص بالأسماء، والحروف المختصة بالأسماء التي ليست كالجزء من الاسم هذه لا تعمل إلا الجر، لا تعمل إلا ماذا؟ كمثل حروف الجر، لكن أي حرف آخر لا عمل له. ها؟ ماذا؟ لأن نحن نتكلم عن أول معية التي تأتي قبل المفعول معه. تمام؟ لا نتكلم عن واو المعية بإطلاق، لأن هناك واوات تسمى واو المعية. هناك واو المعية تأتي قبل الفعل المضارع. أنت معي؟ أداة النداء لا تعمل. نعم. المنادى معمول للفعل. نعم. قال: لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر. كحروف الجر، خلاص هي فقط. ما الذي يعمل الجر؟ حروف الجر. فما كان ينبغي أن يقول ك، بل كان ينبغي أن يقول وهو حروف الجر، ليس كان، لأن كان تفيد التمثيل. أنتم معي؟ كأن هناك أشياء أخرى ما حروف الجر تعمل الجر. هل هناك شيء آخر يعمل الجر غير حروف الجر؟ لا، صحيح أم لا؟ لا يوجد. فكان ينبغي أن يقول وهو حروف الجر، ليس كحروف الجر. تمام. قال وإنما قيل، ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه لكونها كالجزء منه. هو قيد الكلام ولم يكن كالجزء احترازا من الألف واللام، لأن الألف واللام كالجزء، وما كان كالجزء من الشيء لا يعمل في الشيء. خلاص، يعني كأن هذا لا حاجة إلى، يعني إلى الحديث عن عمل الجزء من الشيء. يقول لا يعمل في الشيء، الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء. جزء من ماذا؟ من كالجزء، يعني هو كالجزء مع منصوبها. لا لا، من الذي قال هذا؟ مع ذلك عمل. لا، ليس كالجزء طبعا. هل هما معا شيء واحد؟ يعني هل هما بمنزلة القلم الرجل؟ أنت تنظر إلى الألف واللام مع الاسم الرجل، هما شيء واحد، كلمة واحدة. لا تشعر أنهما كلمتان. لا تشعر أنهما كلمتان، تشعر أنها كلمة واحدة. فكأنه يريد أن يقول ما كان كالجزء من الشيء لا حاجة إلى الحديث عن عمله، لأن الجزء من الشيء لا يعمل في الشيء. هو جزء من الشيء، هل يعمل فيه نفسه؟ لا. يعني مثال على ذلك الفعل المضارع المرفوع. الصحيح أن المضارع المرفوع يرفع لتجرده من النواصب والجر. هناك رأي يقول هذا هو العامل، يعني العامل في المضارع المرفوع التجرد. هناك رأي يقول العامل في الفعل المضارع حروف المضارعة. العامل في رفع الفعل المضارع حروف ماذا؟ المضارعة. فهذا القول مردود، يقولون هذا قول خطأ، لأن حروف المضارعة هي جزء من الفعل، كالألف واللام هي جزء من الفعل، جزء، قل هي جزء من الاسم. أنتم معي؟ والجزء من الشيء لا يعمل في الشيء، يعمل في نفسه كأنه يؤثر في نفسه. واضح؟ لا، العامل لابد أن يكون مختلفا عن المعمول. تمام يا إخوان؟ فكأنه يريد أن يقول لا حاجة إلى الحديث عن الألف واللام، فإنها كالجزء من الاسم، وما هو كالجزء من الشيء لا يعمل، بدليل أن العامل يتجاوزه. أقول مررت بالمسجد، فالباء جرت المسجد مع أن ال موجود، إذا كأن ال هي جزء من كلمة المسجد، هي معمول مع المسجد. أنتم ما يخالي؟ نعم. فقال هنا وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيء، هي خاصة بالاسم ولم تجر. وقال أي اسم يختص، أي حرف يختص بالاسم وليس كالجزء يجر. أنتم معي؟ وطبعا هذا إذا كان عمله الجر. طب الألف واللام لماذا لم تجر؟ كأنه يقال لماذا لم تجر؟ يقال هي ليست كالجزء، هي ليست كالجزء من الاسم. عفوا، هي كالجزء من الاسم. هذه القاعدة للحروف التي هي كالجزء. عفوا، للتي هي ليست كالجزء. ليست كالجزء. أما الحرف الذي هو كالجزء كالألف واللام، هذا لا يمكن أن يؤثر فيما اتصل به لأنه جزء منه. تمام يا إخوان؟ يعني كذا يريد أن يقول هنا الحروف المختصة بالأسماء، الحروف المختصة بالأسماء وليست كالجزء من الاسم، هذه تجربة. هذه تجر كحروف الجر. فإن سئلنا عن الواو هل هي العامل في المفعول معه؟ نقول لا، لأن المفعول معه منصوب. والحروف المختصة بالأسماء وليست كالجزء من الأسماء إن عملت تجر، وهذا ليس بجر، هذا نصب، أليس كذلك؟ فقد يقال مثل هذا عن ال الألف واللام لما تتصل بالأسماء لماذا لا تجر؟ لماذا لا يجر الاسم بأل؟ أليست أل حرفا مختصا؟ بلى، لكن هذه القاعدة الحروف المختصة تجر الاسم، هذا في الحروف التي ليست كالجزء. أما الحرف الذي هو كالجزء فهذا لا عمل له، لأن القاعدة تقول جزء الشيء لا يعمل فيه، لا يعمل في الشيء. ولماذا لم يعمل إذن حرف النداء وهي ليست جزء من الاسم؟ ونحن قلنا لم يعملوا، لأن الحروف المختصة التي ليست كالجزء تعمل الجر. طب هل المنادى مجرور؟ لماذا لم يعملوه يعني؟ العبارة عند العرب وردت هكذا، يا عبد الله، ورد نصب الاسم، أنت معي؟ فمن هنا استفادوا أن هذه الحروف المختصة التي ليست كالاسم، التي هي عفوا ليست كالجزء، لا تعمل إلا الجر، لكن غير الجر لا تعمله، أنت معي؟ بدليل أنهم يقولون يا عبد الله لم يقولوا يا عبد الله، أليس كذلك؟ لو كانت تعمل لجرت كلمة عقلية. فهنا أيضا نفس الشيء، المفعول معه ورد منصوب، فدل ذلك على أن الواو ليس فيها العام، لأن هذا هو حرف مختص، والحرف المختص الذي ليس كالجزء لا يعمل إلا الجر، وهذا العمل الذي في اسم في المفعول معه ليس جر، إذا معنى ذلك أنه لا عمل له، شيء معقد قليلا يعني. المهم يا إخواني، هو منصوب بالفعل أو بشبه الفعل، وإن شئت قلت منصوب بالواو، يعني إن لم تأخذ بهذا الكلام. هناك من قال بهذا، هناك من قال بهذا. طيب نكمل الكلام. قال وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها، تخطي أي تجاوز، هذا دليل أن الألف واللام لا تجر، أنتم معي؟ بدليل أن حرف الجر يأتي فيؤثر، تمام؟ نحو مررت بالغلام، يعني كما أقول دائما هذه الأمور التي لا طائر منها لا تنشغل بها، لا تنشغل بها. ابن مالك قال بما من الفعل وشبهه سبق هذا النصب، أي هذا النصب بالفعل أو بشبه الفعل وليس بالواو، الأمر واسع يعني، إن أخذت برأي ابن مالك فلا بأس، وإن أخذت برأي الآخر فلن تقوم القيامة بسبب أخذك لهذا الرأي، تمام؟ نعم. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، نعم، كل ما كان مثل هذا اسم منصوب قبله واو وقبل الواو فعل أو شبه فعل، كل ما كان مثل ذلك فهو مقيس، اصنع أي جملة كما تستطيع. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا لأنه ورد نصب الاسم بعد الواو مفعولا معه وليس قبل الواو فعل أو شبه فعل، هذا يقتصر فيه على ماذا؟ على السماء. لكن إن جئت بالمفعول معه مسبوقا بالواو طبعا وقبل الواو فعل أو شبه فعل فهذا أمر مقيس، افعل ما شئت، عبر كما تريد، ليس الأمر مقصورا فيه على السماء. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، تمام؟ قال وهذا هو الصحيح من قول النحوي. قال بعده وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لابد أن يتقدم عليه، نعم، عامل المفعول معه لابد أن يكون مقدما على المفعول معه، فلا تقول والنيل سرت، تقصد يعني سرت والنيل، لا يأتي المفعول معه قبل الفعل، لابد يكون بعد الفعل، إذا كنا سبقه فعل أو شبه. فلا تقول والدي لسرت، وهذا باتفاق لا يجوز كما على حد زعمي، باتفاق أن يتقدم المفعول معه على الفعل. طيب، هل يمكن أن يتقدم المفعول معه على مصاحبه؟ يعني نحن قلنا يأكل زيد وسعيدا، سعيدا مفعول معه وزيد المصاحب، هل يجوز أن نقول؟ طبعا لا يجوز أن نقول وسعيدا يأكل زيد، لا يتقدم على الفعل. طب هل يتقدم على مصاحبه؟ نقول يأكل وسعيدا زيد، قال فيه خلاف صحيح لنا. نعم، قال أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد، طبعا الأصل سار زيد والنيل، فهو قال سار والنيل زيد، ففيه خلاف والصحيح منعه. تمام. قال بعد، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. نعم، ذكرنا قبل أن المفعول معه يشترط أن يسبقه فعل أو شبه فعل، يشترط ذلك أن يسبقه لفظا، لابد أن يكون ملفوظا. ورد في كلام العرب نصب المفعول معه بعد الواو دون أن يسبق، دون أن تسبق الواو بفعل أو بشبه فعل. يقال هذا أمر سماعي مقتصر فيه على السماع، لا يجوز القياس عليه. ورد قولهم ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا، هذا استفهام يقصد به الاحتقار، أنت تهددني وتقول لي سآتي أنا وزيد لنفعل بك كذا وكذا، فأقول لك ما أنت وزيدا، استفهام، والاستفهام أحيانا قد يقصد به الاستهزاء والتحقير، كقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسوله، يقصدون بالاستفهام الاستهزاء والتحقير. فورد قول العرب ما أنت وزيدا، زيدا طبعا التقدير ما أنت مع زيد، ما أنت معه يعني أنتما، أنت وهو ما أنتما، كأنني أقول أنتما لا شيء. فورد نصب زيدا، طبعا ورد أيضا رفع، ويقال كما قال محمد محدين الرفع أكثر، ما أنت وزيد على العطف، لأن المقصود هنا أنتما، أنت وهو ما أنتما، أنتما معا ما أنتما، فورد الرفع لزيد على العطف وهذا أحسن، لأن هذا يخلو مما يعاب في وجه النصب. في وجه النصب ورد النصب وليس قبل الواو فعل أو شبه ماذا؟ أو شبه فعل، لكن ورد، فيقال هذا سماع يقتصر فيه على السماع. يقولون الفعل محذوف، طبعا الأصل في فعل أن يذكر، ذاكرت والمصباح، لا يجوز أن أقول أنا والمصباح على تقدير ذاكرت والمصباح، أنتم معي؟ فيقولون هنا في هذه الجملة ما أنت وزيدا، يقولون قبل الواو فعل مقدر محذوف وهو فعل الكون، يعني ما تكون أنت وزيدا، ماذا تكون أنت وزيدا. فيريد أن يقول إذا ورد نصب المفعول معه بعد واو المعية وليس قبل الواو فعل ملفوظ، فهذا أمر ماذا؟ أمر سماعي. كذلك ورد قول بعض العرب كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وقصعة من ثريد، الثريد القصعة الإناء الذي يوضع في الطعام، والثريد هو الخبز مع المرق ومع اللحم، خبز تعرفون الفتة؟ سمعتم بهذا؟ الخبز مع المرق مع اللحم يقال له الثريد. هذا من أجود الطعام عند العرب، من أحسن الطعام الذي كان عند العرب. يقولون فلان في قومك الثريد في الطعام، يعني هو عالي الدرجة، تمام؟ كما نقول الآن فلان في قومك الفول عندنا، تمام؟ نعم. فيقول لك كيف أنت وقصعة من ثريد؟ ماذا تفعل يعني؟ ستتهمها طبعا، تمام؟ فالشاهد هنا كيف أنت وقصعة، بنصب قصعة، يعني كيف أنت مع قصعة من ثريد، من ثريد؟ كيف سيكون حالك مع هذه القصعة؟ أنتم معي؟ فورد هكذا، ورد بنص كيف أنت وقصعة، يقولون هنا فعل محذوف، أي كيف تكون وقصعة، كيف تكون أنت وقصعة من ثريد، فيقدرون فعلا محذوفا. فقال وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمن بعض العرب. هذا الكلام الذي سمع ورد مع أعمال استفهامية وكيف، أنتم معي أخواني؟ ورد مع ما وكيف، ورد يعني الأمثلة وردت في كتب اللغة، وجدوها مع ما الاستفهامية وكيف الاستفهامية، هما اللتان ورد معهما نصب الفعل الذي قبل واو المعنى، ويقدرونه بفعل الكون المحذوف بكان محذوفا. فقال وبعد ما استفهام أو كيف، بعد ما الاستفهامية أو كيف الاستفهامية، نصب بعض العربي بفعل كون مضمر، نصب بعض العربي، بعض العربي نصب، نصب ماذا؟ نصب المفعول معه، نصب المفعول معه بفعل كون مضمر، مضمر أي مقدر أو محذوف، تمام؟ مضمر أي مقدر أو محذوف. قال حق المفعول، حق المفعول، حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه، هذا حق أن يسبقه لفظا كما تقدم تمثيله. وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يُلفظ بفعل، لم يُلفظ بفعل، لم يُذكر بفعل لفظه، نحو ما أنت وزيدا، تمام؟ وكيف أنت وقصعة من ثريد؟ قال فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر أي محذوف مشتق من الكون، من الكون يعني من المصدر، المصدر كان، والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، أنتم معي؟ المحذوفة، نعم. قال بعد، تابعوا معي، هذه الأبيات كانت في ضبط المفعول معه، في ذكر ضابطه، الأبيات الثلاثة التي سبقت كانت في ذكر ضابط المفعول معه، اسم منصوب قبله واو بمعنى مع يسبق بفعل أو بشبه فعل، وقد سمع قليلا حذف الفعل إلى آخر، تمام؟ قلنا قبل قليل الاسم الذي بعد الواو له أحوال، أحيانا يجب أن ينصب ولا يجوز، لو أردت حمل الجملة على العطف لم تستطع، في قولنا مثلاً ذكرت والمصباح، الجملة لا تحتمل إلا النصب، لو أردت أن تحملها على العطف لم يعقل ذلك، فهنا يجب النصب. أحياناً يجب العطف ولا يجوز النصب، مثلاً تقاتل زيد وسعيد، تعال هنا، تقاتل زيد وسعيد، استمع، الفعل تقاتل من أفعال الاشتراك، أذكرك بما قلت، العطف يقتضي الاشتراك والمعية لا تقتضي الاشتراك، لا تنسى ذلك. السلام. العطف يقتضي الاشتراك والمعيه لا تقتضي ذلك. اقول ياكل زيد وسعيد اذا كان ياكل مع سعيد، اذا كان ياكل مع زيد. واقول ياكل زيد وسعيد اذا كان موجودا فقط ولم ياكل. ففي قولنا تقاتل زيد وسعيد، الفعل تقاتل يلزمه الاشتراك، اذا يلزمه ان تكون الواو للعطف، اليس كذلك؟ لا يصلح ان اقول تقاتل زيد وسعيدا، لانك لو قلت تقاتل زيد وسعيدا فمعنى ذلك ان سعيدا لم يشترك، فكانك تقول تقاتل زيد. هل هذا يقال؟ لا يصح. هذا الفعل نفعل ماذا؟ لا يلزم له الاشتراك، وحتى نحقق الاشتراك فماذا نفعل؟ لابد من العطف، اليس كذلك؟ فهنا يتعين العطف، يجب العطف ولا يجوز النصب، لا يمكن احتمال النصب لان النصب يعني عدم الاشتراك ونحن يجب الاشتراك. لا لا لا يسمى، يقال معطوف في هذه الحاله، نحن نذكر الاحوال التي قد ترد على الذهن. يعني احيانا هذا الاسم الذي بعد الواو يجب ان ينصب، يجب ان يكون مفعولا معه ولا يصح ان يكون معطوفا، واحيانا يجب ان يعطف ولا يصح ان يكون مفعولا معه. تمام. طيب لو فرضنا مثلا، لو فرضنا اننا قلنا تقاتل الرجلان وسعيد، تقاتل الرجلان وسعيد، هل يجب العطف في وسعيد؟ لا يجب. لماذا؟ هنا انتبه معي، الأمر يرجع إلى المقام. طبعا نحن في الجملة التي مثلنا بها في البداية يأكل زيد وسعيد، يأكل زيد وسعيد حسب المقام. على كل حال هذه الجملة تحتمل الأمرين عموما دون نظر إلى المقام، إلى مقام معين تحتمل ماذا؟ تصلح للأمرين. لا تقل هل يجب النصب ولا تقل يجب العطف، أنتم معي؟ فعلى العموم جملة يأكل زيد وسعيد على العموم دون نظر إلى المقام، يأكل أم لا يأكل، يشارك أم لا يشارك، دون نظر إلى المقام تحتمل الأمرين، تحتمل يأكل زيد وسعيد وتحتمل يأكل زيد و، لكن لو طبعا لو نظرت إلى المقام يجب واحد، يجب إما العطف وإما النصب. لو نظرت إلى المقام، لو كان يأكل هل يصح أن نقول يأكل زيد وسعيدا؟ لا. طب ولو كان موجودا لا يصح أن تقول يأكل زيد وسعيد؟ فأنت لو نظرت إلى المقام المعين سيتوجب عليك استعمال، سيتعين استعمال منهما إما عطف وإما معين. لكن عموما لو نظرت إلى هذه الجملة في ذاتها دون نظر إلى المقام تحتمل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن مثلا لو جئنا إلى جملة ذكرت والمصباح في ذاتها هل تحتمل الأمرين؟ حتى في ذاتها لا تحتمل إلا واحدة، أليس كذلك؟ تقاتل زيد وسعيد هل في ذاتها تحتمل الأمرين؟ أيضا لا. أنتم معي؟ ها؟ في الجملة التي معنا الآن تقاتل زيد، تقاتل الرجلان وسعيد، هي في ذاتها تحتمل الأمرين، لا يجب أن تقول وسعيد ولا يجب أن تقول وسعيد. لماذا؟ حسب المقام، لا يتعين أحدهم دون، يعني إذا لم ننظر للمقام كما اتفقنا، لو نظرنا إلى الجملة عموما لا بأس، لكن لو نظرت إلى المقام ستنظر. إن كان سعيد قد اشترك في القتال مع الرجلين قلت قاتل الرجلان وسعيد، وإن كان موجودا ولم يشترك في القتال قلت قاتل الرجلان وسعيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ إذن الجملة في ذاتها أحيانا يجب فيها النصب على المعية، وأحيانا يجب فيها العطف، وأحيانا تحتمل الأمرين. أنا أتكلم على الجملة في ذاتها، لو نظرت إلى الجملة في ذاتها دون نظر إلى المقام أحيانا تجد النصب واجبا كقولنا ذكرت والمصباح، نام الطفل واللعبات ولا يجوز العطف، وأحيانا تجد العطف واجبا كمثل تقاتل زيد وسعيد ولا يجوز النصب، وأحيانا في ذاتها دون نظر إلى المقام تحتمل الأمرين، تحتمل النصب وتحتمل العطف حسب ما تش حسب ما يقتضي المقام، كمثل يأكل زيد، إما أن تقول وسعيد وإما أن تقول وسعيدا. إذا كان الجملة لا تحتمل إلا المعيّة ولكن صرحنا المعيّة ماذا يكون؟ ماذا؟ إذا كان الجملة لا تحتمل إلا المعيّة. جميل. ولكن صرحنا المعيّة مثل سرت والليل معا، ماذا؟ جعبارة سمعت في العظيم سرت والليل معا. لا هذه الجملة يعني هنا في قولك سرت والقمر معنا مثل ليس والليل، في هذه الحالة ستكون جملة والقمر معنا حال، والكلمة القمر هنا ليست مفعولا معه، والواو ليست واو المعية، هذه واو الحال في هذه الحالة، أنت معي؟ وهذا لا يدخل في المعية، لا يدخل في المعية اصطلاحا. أنت تقول خرجت من البيت والشمس طالعة، نفس الجملة، خرجت من البيت والشمس طالعة، جاء بعد الواو جملة، خلاص هذه الواو ليست واو المعية، حتى وإن كانت بمعنى مع، يعني كانت تقول جئت من خرجت من من البيت مع طلوع الشمس، هذا هو التقدير والشرح يعني في حال كون الشمس طالع، لكن لا يحمل على انها واو المعنى. تمام. طيب هذا الكلام اخواني فيه تفصيل، ولفظ الباقي لا يتحمل هذا التفصيل. هناك حالات يجب فيها النصب على المعيه، هناك حالات يجب فيها العطف، هناك حالات يجوز فيها الأقران عموما دون نظر إلى المقام، لكن مع ترجيح العطف أحيانا ومع ترجيح النصب أحيانا، وكما قلت في هذا مسائل تحتاج إلى تفصيل، وغدا